محبات يا أرض الأسود تزيني المجد أنت وفيك قد بُرس الإباء قد أغلظ الفجار في إجرامه ورموك بالموت الزؤام وبالبلاء محبات يا أرض الأسود تزيني المجد أنت وفيك قد بُرس الإباء قد أغلظ الفجار في إجرامه ورموك بالموت الزؤام وبالبلاء وروى بنوك تراب أرضك بالدماء والغرس أينع والرجال لها اللواء أحرار شام والمكارم جمة جند العقيدة والمنار لهم حراء محبات يا أرض الأسود تزيني المجد أنت وفيك قد برس الإباء قد أغلظ الفجار في إجرامهم ورموك بالموت الزؤام وبالبلاء لا نرتضي غير الثريا موطنا بالروح نفدي الشام نرخصها الدماء قل للطغاة غدا سنفني بغيكم سنرد صولتكم ونسقيكم فنا محبات يا أرض الأسود تزيني المجد أنت وفيك قد برس الإباء قد أغلظ الفجار في إجرامه ورموك بالموت الزؤام وبالبلاء ونعيد للشام الكلمة نورها ويزول ليل الظلم من بعد العنا اليوم نعلي للشريعة صرحها وحماة مهد النور عنوان البقاء محبات يا أرض الأسود تزيني المجد أنت وفيك قد برس الإباء قد أغلظ الفجار في إجرامهم ورموك بالموت الزؤام وبالبلاء أحمد